بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أي أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده، لآكلون من شجر من زقوم، وهو شجر في النار من أقبح الشجر، فمالئون منها البطون، بطونكم تمتلئ من هذه الشجرة القبيحة لشدة الجوع، تملؤون بطونكم، فشاربون عليه ماء متناهيا في الحرارة لا يروي ظمأ، فشاربون منه بكثرة، فشاربون شرب الهيم، أي كشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. شرب الهيم يعني نوع من أنواع الأمراض تصاب به الإبل إذا شربت ماء فإنها لا تروى، وتحتاج وتحتاج وتحتاج إلى الماء حتى الموت. فأهل النار في النار شبههم الله تبارك وتعالى بالإبل العطاش التي لا تنتفع بشرب الماء. هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أعد لهم من الزاد يوم القيامة. النزل ما أعد للضيف لاستقباله لإكرامه لحسن ضيافته. الله، فلماذا جعله هاهنا لأهل النار؟ قيل هذا توبيخ وتهكم بهم واستهزاء بهم. استهزاء، هذا نزلكم، هذا ما أعده الله عز وجل لكم من ألوان العذاب. نحن خلقناكم، أي أيها الناس، فلولا تصدقون؟ خلقناكم ولم تكونوا شيئا، فهل لا تصدقون بالبعث؟ لماذا أنكرتم البعث وأنكرتم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه؟ هل لا تصدقون بالبعث؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم النطف التي تقذفونها في أرحام نسائكم؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن الخالقون؟ من الخالق؟ إنه الله. فإذا قلتم ذلك وأقرضتم به فلماذا عبدتم غيره؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني وما نحن بعاجزين. بعاجزين عن ماذا؟ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني على أن نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات والأحوال. خلقناكم وكنتم قبل ذلك في عداد العدم، ثم خلقناكم، ثم أمتناكم، ثم أحييناكم، فهذه قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه. فكيف تعجزون الله الذي خلقكم من عدم؟ إذا أقررتم بذلك فلماذا عبدتم غيره معه سبحانه؟ ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا، فهل تذكرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى؟ أنتم تعلمون أن الله أنشأكم نشأة أولى، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى هو قادر على إنشائكم مرة أخرى. فالقادر على المرة الأولى قادر على الثانية، فلماذا عبدتم غير الله؟ خذوا مثالا آخر، أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه هل أنتم تنبتونه في الأرض؟ فإذا قلتم لا فنحن نقر قراره وننبته في الأرض، لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيما تذروه الرياح لا ينتفع به في مطعم، يعني لا ينتفع به في أكل ولا في استخدام، لأن الله تبارك وتعالى سيجعله هشيما حطاما فتاتا يابسا لا قيمة له. فأصبحتم أنتم تتعجبون مما نزل بزرعكم إذا أتلفه الله، وتقولون إن لخاسرون معذبون بل نحن محرومون من الرزق. خذوا مثالا آخر أيها الكافرون، أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيوا به؟ نعم، أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض؟ لا، ما أنزلناه. أم نحن الذين أنزلناه رحمة بكم أنت يا رب؟ فلماذا عبدتم غير الله؟ لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة، جعلناه شديد الملوحة لا ينتفع به في شرب ولا زرع، فهل لا تشكرون ربكم على إنزاله الماء العذب لنفعكم؟ لا، ما شكروا. خذوا مثالا آخر، أفرأيتم النار التي تورون يعني توقدون أأنتم أوجدتم شجرتها التي تقدحون منها النار أم نحن الموجدون لها؟ نحن جعلنا هذه النار التي توقدون تذكرة، أي تذكيرا لكم بماذا؟ بنار جهنم، فهذه وظيفة النار الأولى، إذا رأيت النار الصغرى فلا بد أن تذكر النار الكبرى في الدار الآخرة وإلا فإنك من الغافلين. هذه الوظيفة الأولى للنار، نحن جعلناها متاعا للمقوين؟ لا، وتذكرة أبدا، نحن جعلناها تذكرة في المقام الأول، فإذا تذكرت واتعظت وانتفعت فتمتع، ومتاعا للمقوين ومنفعة للمسافرين، وقيل للمقيمين أيضا لأنهم ينتفعون بالنار. فسبح باسم ربك العظيم، فنزه يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك العظيم، هو كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، فسبحان ربي العظيم.